قال والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص من شخص مخصوص، يعني مكلف ليس مطلقا، وفي وقت مخصوص معلوم، شهر رمضان كان وهو واجب، ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولابد أن يمتنع عن هذه، ونص على الثلاثة لأنه منصوص عليها بالإجماع أنه لابد أن يمتنع عن الأكل والشرب والجماع. فإن تلبس بواحد منها ليس بصائم، ها ليس بصائم، أو يعذر بالجهل، ها لو أكل وشرب وتغدى وجامع صائم ولا ليس بصائم قطعا، ولو كان جاره عالما ولم قال أنا لا أعلم أنا جاهل اسمحوا لي أنا جاهل، حينئذ يقول ماذا؟ صومك صحيح، وقعت في المفطر ولم يقع المفطر عليك، صح أو لا؟ هكذا هذه قاعدة، أليس الشرع يعذر بالجهل؟ إذن كان لزاما أن يقال ماذا؟ وقعت في المفطر ولم يقع المفطر عليك وبقي الصوم صحيح، وهذا باطن لا يقول به أحد من أهل العلم البتة، حتى من يعذر بالجهل في مسألة الشرك، لو قيل له جارك جاء وسألك عن أنه جامع وهو يصلي معك قال جامعت ولا أدري أنه حرام، وهو يعيش بين المسلمين يقبل منه يقول صومك صحيح؟ يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. أي شخص يعذر بالجهل يسأله هذا السؤال، لا سيما من طلبة العلم، تعذره أو لا؟ لا يعذره البتة. إذا وقع في الشرك الأكبر لماذا تعذره صحة توحيده؟ كما أبطلت صومه هناك وهو حقيقة شرعية بوجود ناقض، لزمك أن تبطل توحيده بماذا؟ وإسلامه بوجود الناقض. أما أن تفصل هذا يدل على مسألة مبنية على الهوى ليست على دليل، مبنية على الهوى لا على دليل.